رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث عندما أتاه من أتاه من أهل البصرة يذكرون له مقالة قوم أحدثوها في القدر، وأن الله سبحانه وتعالى بزعمهم لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فكان أن ذكر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث لأن فيها الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها عنده في اللوح المحفوظ ويعلمها بجزئياتها و يعني أقل مما يتصوره وأبعد مما يتصوره العقل الإنساني، فلا بد للمسلم أن يؤمن إيمانا كاملا وصادقا وجازما بعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء قبل أن يكون وبكل ما لم يكن لو كان كيف يكون. وذكر فيه أيضا حديث طلحة ابن عبيد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما في الرجل الذي جاء من قبل نجد يسأل عن شرائع الإسلام، فأخبره عليه الصلاة والسلام بالصلاة بعد أن أخبره بالإيمان بالله وأن لا يشرك بالله شيئا، ذكر له الصلاة والزكاة والصوم والحج، حتى قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال أفلح إن صدق أو أفلح وأبيه إن صدق. فبعد ذلك وبعد أن ذكر حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه والذي جاء كذلك مستفسرا متأكدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك جاء إلينا وزعم أنك رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام صدق، فصار ضمام يستفسر النبي ويسأله مستحلفا له بالذي خلق السماء وخلق الأرض ووضع الجبال، الله أرسلك، فيجيبه عليه الصلاة والسلام بكل حلم وعدم غضب، مع أنه يعبر تعبيرا فيه شيء من سوء الأدب وفيه من جفاء الأعراب، فيقول نعم إني لرسول الله، وإني كما أخبر رسولي لكم بأن تصلوا الصلوات الخمس وتصوموا رمضان وتؤدوا الزكاة إلى آخر الحديث الذي مر بنا. وهنا ذكر رحمه الله حديث وفد عبد القيس، فالمعروف أنه لما ظهر الإسلام وتمكن بفضل الله سبحانه وتعالى خاصة بعد غزوة أحد وبعد غزوة الأحزاب بالأخص، ثم بعد ذلك بعد فتح مكة عندما طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزيرة إلى حد كبير من الشرك، وأدركت وفود أو أدركت قبائل العرب أن هذا الدين حق، عندما رأوا تمكنه وانتشاره فأتوا مبادرين وفودا وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة ترسل وافدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من هذه الوفود وفد عبد القيس من شرق الجزيرة من هجر من جهة البحرين الإحساء والقطيف والظهران، وهذه الجهات هذه كانت منازل أو من منازل ربيعة، وكان يقدمهم الأشج هو رئيسهم رئيس الوفد، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوضحون الأمر ويطلبون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رحب بهم عليه الصلاة والسلام لما سألهم من الوفد قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فهذه الكلمة فيها نوع من اللطف والترحيب والتكريم، لكنها لا تغني عن تحية الإسلام، فإن السلام لا بد منه، لكن هذه الكلمة يؤتى بها زيادة في الترحيب والتكريم. لكن يلاحظ بعض الناس أحيانا يقتصرون عليها، لبدل من أن يسلم أو عوضا عن أن يرد السلام إذا سلم عليه يقول مرحبا، لا هذه ما تكفي، لكن تأتي بها زيادة تقديرا للشخص، هذا لا حرج لا بأس فيه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الوفد، ومثل ما قال في حق أم هانئ رضي الله عنها عندما قال مرحبا بأم هانئ لما سأل عنها. فهذه كلمة ترحيب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام زكاهم هذه التزكية بأنهم غير خزايا ولا ندامة، أي لا يلحقهم خزي ولا ذلة ولا ندم لمبادرتهم وإتيانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تتمكن منهم جيوشه وسراياه عليه الصلاة والسلام، فربما أسروهم وسبوهم وأذلوهم. فهنا شهد لهم أو طمأنهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا يلحقهم خزي ولا ندامة. ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقع حالهم، وقالوا إننا من ربيعة في شرق الجزيرة، وبيننا وبينك قوم كفار وهم قبيلة مضر، إذ لم يسلموا بعد، ولا نتمكن من الإتيان إليك كلما رغبنا وكلما أردنا، فمرنا بقول فصل، يعني يريدون كلاما وأحكاما موجزة يأخذون بها ويبلغون بها من وراءهم، يعملون بها ويبلغون بها من وراءهم. وقالوا إننا لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، والشهر الحرام أو الأشهر الحرم كانت معمول بها في الجاهلية وأقرها الإسلام، وأقرها الإسلام، والصحيح أن حكمها لا زال باقي ولم تنسخ، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن ذلك بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهو كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ورجب مضر بين جمادى وشعبان كما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام مؤكدا حرمتها. فكان أهل الجاهلية على كفرهم وضلالهم هذه الأشهر يحترمونها ولا يقاتلون فيها ولا يقتتلون. ولذلك ربيعة أو وفد عبد القيس قالوا: ليس لنا فرصة إلا الأشهر الحرم، نستطيع أن نمر بقبيلة مضر ولا يلحقنا منهم أذى، أما ما عدا الأشهر الحرم فلا نتمكن. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام وقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فأمرهم أولا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدركون معنى هذه الكلمة العظيمة، وأن معناها الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام أنهم شهدوا بصدق وإخلاص وإخلاص بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى هذه الكلمة العظيمة أن ينقادوا له انقيادا تاما من دون تردد. ثم أمرهم بالصلاة وبالزكاة وبالصيام، ولم يأمرهم بالحج كما يقول العلماء، إذ أن الحج على رأي بعض المحققين لم يفرض إلا في السنة التاسعة، كان معروفا ومعلوما، والحج كان أيضا في الجاهلية، لكنه كركن من أركان الإسلام قالوا إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، فما ورد ذكره في حديث وفد عبد القيس. ثم لما أخبرهم بهذه الأربع زادهم أمرا آخر على الأربع، وهو الخمس، أن يؤدوا خمس المغنم، فهذا واجب. ويقول العلماء من الحكمة في تنبيهه عليه الصلاة والسلام عليهم بأداء الخمس لأنهم كانوا بجوار قوم كفار، وأنهم ينبغي لهم أن يقاتلوهم امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فكان أن أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه في حالة مقاتلتهم للكفار وانتصارهم عليهم أو حصولهم على غنائم منهم أن عليهم أن يدفعوا الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخبرهم بهذا زيادة على الأربع التي أخبرهم بها من أركان الإسلام، وقال أنهاكم عن أربع. ونهيه عليه الصلاة والسلام لهم لما علم من حالهم أنهم مبتلون بالشرب، مبتلون بشرب الخمر، فقال أنهاكم عن أربع. هذه الأربع: المقير والمزفت والحنتم والدباء، هي إشارة إلى الأواني التي كانوا يشربون أو في الواقع ينبذون فيها الخمر ويصنعون فيها الخمر. فيقول أنهاكم عن الخمر، نهى عن هذه الأواني. الدباء عبارة عن القرع اليابس، القرعة تكون أو تترك حتى تيبس ثم يمخر وسطها ولبها وتستخدم إناء، والمقعر أو النقير أو المنقر على اختلاف الألفاظ ما ينقر فيه من جذع النخل، جذع النخل أو الشجر ينقر ويحفر حتى يكون كهيئة الإناء. والمقير هو كذلك الإناء الذي يوضع فيه القار، يطلى بالقار أو بالزفت. والحنتم أيضا نوع من الجرار، يقولون نوع من الجرار، جرة على اختلاف في وصفها، إنما يعني تجلب فيها الخمر وتوضع فيها وتستعمل لهذا الغرض. فهو عليه الصلاة والسلام لما علم أنهم ينتبذون في هذه الأواني نهاهم عن الانتباذ فيها، لا نهيا عن النبيذ ذاته. النبيذ ذاته، النبيذ ذاته لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن نهى عن هيئة معينة من الانتباذ، وهي الحالة التي قد يتغير فيها النبيذ ويتخمر من غير إدراك ممن حوله، لأن إذا انتبذ بأواني مكشوفة فقد لا يفطن له صاحب الإناء، يتخمر ويتفاعل ولا يشعر به فيشربه فيسكر. وهذا يقولون من قبيل سد الذرائع، سدا للذريعة، ما دام هذا الشيء قد يؤدي إلى الإسكار فإنه ينهى عنه. لكن قال عليه الصلاة والسلام، قالوا بماذا ننتبذ يا رسول الله؟ قال بالأسقية أو بكل موكة، الموكة الذي يربط. لماذا؟ لأن الأسقية أو ما يوكى ويربط هذا إذا حصل فيه تغير أو تفاعل فإما أن ينشق وينثقب وينخرق الإناء لأنه رقيق، أو ينتفخ فيعرف صاحبه أنه تغير فيجتنبه، فيجتنبه، لأن التخمر هو عبارة عن يعني تفاعل المادة وخروج غازات منه، فإذا كان الإناء مكشوف لا تشعر إلا إذا دققت أو تباطأ وخرج منه زبد، لكن أحيانا الزبد لا يخرج إلا بعد فترة. أما الأواني المكتومة فإن أي تصاعد من الغازات تلاحظ أن الإناء ينتفخ. هذا يقول العلماء كان في أول الأمر، كان في أول الأمر النهي عن الانتباذ في الآنية المكشوفة. فلما اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى إيمانهم وتحرزهم من ذات أنفسهم قال كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية أو ألا تنتبذوا إلا بالأسقية فانتبذوا بكل شيء ولا تسكروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتبذوا بكل شيء ولكن لا تسكروا. فالنبيذ هو عبارة عن أن تنبذ مثلا تمرات في إناء أو زبيبا في إناء أو أي مادة فتتركها فيه حتى تتحلل بالماء وتكون حلاوتها حلاوة التمر فيه فتشربه، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. فالنبيذ بهذه الصفة مباح، لكن هذا اللفظ طرأ عليه شيء من التغير. لفظ النبيذ الآن كلمة النبيذ تطلق على الخمر عادة أو في عرف كثير من الناس، النبيذ معروف أنه خمر، لكن في لفظ الإسلام النبيذ كان مباحا، وكان عليه الصلاة والسلام ينتبذ له أو تنتبذ له التمرات فيشربها في اليوم الأول والثاني حتى إذا شعر أن فيها شيء من التغير رماها أو أمر بأن تسقى دابة أو خادما أو ما إلى ذلك تورعا منه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الانتباذ بهذه الصفة إن كان في إناء مكشوف أو مكتوم سقاء أو غيره لا حرج فيه، لكن بشرط أن تطمئن إلى أنه لا يسكر. والإسكار قد يحصل بطول المدة في اليوم الثالث أو ما بعد ذلك وما بعد ذلك، أو إذا طبخ أو خلط بمادة أخرى. ولذلك يعني ورد النهي عن الانتباذ أو الجمع بين مادتين معا، البسر والتمر مثلا، لأن لها مفعول شديد، لكن تنتبذ مادة مادة تمرا أو زبيبا أو ما إلى ذلك فتشرب منه ما دام حلوا طريا، وبعد ذلك لا ينبغي لك أن تشربه. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لما علم أنهم مبتلون بالشرب نهاهم عن شرب الخمر وكنا عن ذلك بتحذيرهم من الانتباذ بهذه الآنية، بهذه الآنية التي قد يحصل من نبيذها إسكار وهم لا يشعرون. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن الأشج أو غيره يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن بلادنا بلادا موخمة، وإننا إذا لم نشرب الخمر ترهلت لحومنا وكبرت بطوننا، فأذن لنا يا رسول الله بمثل هذا بمثل هذا. قال يا أشج إنني إن أذنت لك بمثل هذا شربت مثل هذا، إن أذنت لك بمثل هذا شربت مثل هذا، يعني إن أذنت لك بالقليل شربت الكثير. ثم قام أحدكم إلى أخيه فشج رأسه وكسر ساقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا نبه عليه الصلاة والسلام إلى أن الخمر كما جاء في الحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق وهو الإناء الكبير فملء الكف منه حرام. فالخمر نسأل الله السلامة والعافية إذا ابتلي بها الإنسان لا حد لها ولا نهاية، فقد يبدأ منها بشيء قليل ويورطه أهل الفساد وأهل الضلال بقطرات أو بكميات قليلة شيئا فشيئا حتى يبتلى ويصبح مدمنا، فهذا من يعني مصائبها. فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام وقال إن أذنت لك بمثل هذا شربت مثل هذا، لا حد لها. ونلاحظ كيف أنه عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم، قال أنهاكم عن أربع وكلها نهي عن الشرب. وفي الحديث الخمر أم الخبائث، أم الخبائث مصدر كل شر. ومما يروى في هذا الباب وكونها أم الخبائث يقال إن رجل راودته امرأة عن نفسها فأبى، فقالت له تقتل هذا الغلام فأبى، فقالت له تشرب هذه الخمر، فكأنه رأى أن الخمر أيسر من الزنا وأيسر من القتل، فلما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الغلام. فيقولون إن هذا أو تسميتها أم الخبائث من هذا القبيل، أن من سكر

إن بلادهم كثيرة الجرذان، الجرذي، الجرذان مفردها جرذي معروف، الكبير من الفار أو ذكر الفار أو ما إلى ذلك. فهذه معروف الجراذي أنها تقوم على الأدم والأسقية والجلود عادة فتمزقها، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى تعليلهم، فقال وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. هذا فيه نوع من يعني عدم الاستجابة للرخصة، لأنه كما ذكرت لكم يريد عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يفطمهم عن الخمر وأن ينهاهم عنها ولا يترك لهم رخصة، لكن بعد ذلك بفترة كما يقول العلماء لما اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى إيمانهم وأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يدركون هذا من أنفسهم، رخص لهم بالانتباذ في كل شيء، في كل إناء إن كان مكتوما أو مكشوفا، اطمئنانا إلى قوة إيمانهم رضي الله عنهم. أما في أول أمر عند أول التبليغ وخاصة أنهم مبتلون بالشرب، ولذلك صاروا يبحثون عن رخص ويقولون أن بلادهم يعني بلاد رطبة، وإذا لم يشربوا الخمر يعني حصل لهم ما حصل، فلم يأذن لهم بشيء من ذلك، بل حتى الانتباذ شدد عليهم ألا ينتبذوا بإناء فيه شبهة. ونكتفي بهذا الحديث، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.